إذا طلعت غيري أبد ما سامحك لو حتى نظرة. أنا ما قد حرمتك أي حاجة فما لك عذر لو تطلع لبرا. عم بعينك إذا طلعت غيري أبد ما سامحك لو حتى نظرة. أنا ما قد حرمتك أي حاجة فما لك عذر لو تطلع لبرا. أغير أغير من أي شيء من أي شيء بعض الشوق ما ياخذ إجازة.